في البداية كده أنا عارف إن الحلقة دي اترفعت قبل كده، لكن اللي سمعها قبل كده ممكن يسمعها تاني هيلاقي فيها بعض التغييرات، واللي ما سمعهاش ممكن يسمعها تاني. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك. يلا بينا نبتدي. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع وعن قصة، والموضوع مرتبط بالقصة. يعني ايه الموضوع مرتبط بالقصة؟ القصة بتتكلم عن حاجة معينة، والموضوع بيتكلم عن نفس الحاجة دي. يمكن بنشرح الحاجة دي في الأول وبالتالي بندخل في القصة. الموضوع بقلم مستمعتنا دينا محمود، والقصة بقلم مستمعنا يونس سامح. أعزائي المستمعين، حلقة النهاردة للكبار فقط، يعني اللي سنه فوق 23-24. ليه؟ لأن فيها كلام يعني كبير قوي على سنهم. تمام كده؟ أنا ديني وضحت عشان ما تجوش تقولوا إيه لا الكلام بتاعك ده كلام جنسي، الكلام بتاع، على فكرة أنا بتكلم في حاجات ده يعني بنتكلم فيها عن الجن العاشق، عن كذا عن كذا عن كذا. أنا ما بجيش أتكلم عن أفلام، أنا بتكلم عن حقائق. يا ريت يا جماعة كل اللي بيسمعوني يكونوا عارفين ان حلقة النهاردة للكبار فقط، صغيرين ما يسمعوش. اللي هيجي يقولوا الحلقة فيها حاجات كده ولا كده ما يسمعوش من البداية. انا بلغت، انا قلت. تمام؟ متفقين؟ يلا بينا. ونقول لجميع المستمعين دلوقتي اطفي النور وحط السماعات في ودانك واسمعني. حصل معاك قبل كده انك بتدور على حاجة في مكانها وما بتلاقيهاش، مع انك متأكد انك حطيتها هنا، وبعد ما بتدور كتير قوي عليها بتلاقيها فعلا بعد فترة في نفس المكان. الظاهرة دي بتحصل مع 78% من سكان العالم. سببها ان العقل بيكون في حالة عدم تركيز وفوضوي، بيصور له انه في الواقع لكنه بيكون في عالم من صنع عقله الباطن، ولما بيركز وبيرتب افكاره بيرجع للواقع تاني وبيلاقي الحاجة دي، او بيلاقي الحاجة اللي كان بيدور عليها في نفس المكان. والتفسير المنطقي للظاهرة دي بحسب علماء الميتافيزيقا وعلماء الخوارق هو ان سببها الجن العاشق او اللعوب، وهو بيحب اللعب والمرح مع البشر بانه بياخد حاجتهم ويرهقهم في البحث عنها، وبعد فترة بيرجع الشخص يلاقي الحاجة اللي ضيع منه في نفس المكان. الجن عالم مختلف عن عالم الانسان وعن عالم الملائكة. بينه وبين الإنسان حاجة مشتركة، وهي الاتصاف بصفة العقل والإدراك والقدرة على الاختيار ما بين طريق الخير أو الشر. بيخلفوا الإنسان في الأصل. الأصل أصل الجن مختلف عن أصل الإنسان، فالجن أصلهم أو خلقهم من نار، ولكن خلق آدم من صلصال كالفخار. فآدم أصل الإنس، والشيطان أصل الجن. سبب تسميتهم بالجن لإجتنانهم، بمعنى استتارهم عن العيون. هم بيشوفونا بس احنا لأ، ما بنقدرش نشوفهم. فالإنسان ما يقدرش يشوفهم على صورهم الحقيقية اللي اتخلقوا عليها، بس ممكن يشوفوهم في صور تانية متجسدين فيها أو وهم في العقل، زي اللي بيحصل لبعض المسحورين. وسبب اننا مش بنشوفهم هو طبيعتهم المادية المختلفة. هم مخلوقات اتخلقت من لهيب النار. هم طوائف كتيرة زي البشر بالظبط، منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم الشياطين ومنهم العفاريت، من أشد أنواع الجن اللي بيسيطر على حياة الإنسان هو الجن العاشق، وهو نوع من الجن اللي بيكون تحت حكم الملك، ملك العشيرة، بيكونوا مسالمين ولكن مؤذيين في بعض الحالات، وبتكون الحالات دي مستعصية. هو بيعجب بالبشر في البداية، وبعدين بيملك قلبه وعقله، وبعدها روحه وجسمه. بيوهمك انك على علاقة حب، والحبيب او الحبيبة مجهولة، اغلب ضحاياه بتكون من البنات وقليل اللي بيكونوا من الولاد. بالنسبة للولاد ممكن يعجب بصوته او شكله، وبعدين بيبدأ يمارس معاه طقوسه. اما البنت بتكون حالتها حالة خاصة، فهو بيظهر لها في المراية، بيشوفها وهي مش شايفاه، بيعجب بجسمها وجمالها. هو بيعشق البنات اللي بيكون شعرها طويل، وبيبدأ يطاردها في أحلامها، وفي الآخر بيظهر لها. وبرغم اسمه وجاذبية الاسم ده العاشق، إلا أنه مش بيعكس حقيقة شكله أبدا. في رواية لواحدة من البنات اللي عشقها جن، بتقسم انه شبه اقوام الهنود الحمراء، جسم طويل اسود مخطط جسمه بالابيض، ولابس ريش احمر على دماغه كأنه تاج. وبحسب المعتقدات القديمة فاللون الاحمر بيكون رمز للعشق والرومانسية، وفوق كل ده وشه طويل، فكه مدبب، وعينيه بتبان مظلمة بيشاع منها السواد. لو سألنا ايه هي العلاقة بين الجن العاشق والمراية، هي علاقة قديمة، ومن خلال بحثنا اكتشفنا ان البشر هم اللي دخلوا الجن ده في المراية، واطلقوا عليه التسمية دي عشان يتماشى مع نوع السحر اللي موجود فيها، وبيتسمى بسحر المرآة، وهو سحر بيستعمل في السحر الأسود. والحقيقة هو نوع من أنواعه بدايته كانت في الصين، وبعدين اتدرج في المستويات لحد ما وصل للهنود القدماء. وعشان النوع ده من السحر يتعمل، كانوا بيجيبوا نوع خاص من المراية، بيكتبوا على ظهره طلاسم وعزائم خاصة، وبيدوها للمرأة عشان تحطها في بيتها، لما يبص جوزها للمراية بيمتلكه السحر الموجود فيها، ويخليه يشوف مراته ملكة جمال وتعميه عن بقية النساء وما يبصش لغيرها. طبعا السحر ده صدرت فتاوى وأحكام بتحريمه لأنه بيتدخل في علم الغيب. لكن نرجع لعلاقة الجن بالمراية وخصوصا البنات. لما بتبص للمراية بيبصلك من الجنب التاني الجن بشهوة، مش بيبص لصورتك وانعكاسك، هو بيبص لقرينك. وكل ما بتطول البصر للمراية الجن بيمسك قرينك وبياخده وبيعذبه، ومن هنا بتكون المراية بوابة خروج الجن لعالمنا، وبتبدأ علامات المس والتلبس كمان في الظهور للشخص التعيس الحظ. ولو سألنا ليه أغلب ضحايا الحاجات دي من البنات، لأن هم اللي بيطولوا قدام المراية، تقعد تحط في مكياج وتقيس هدوم وتقلع وتلبس، وحاجة ما يعلم بيها إلا ربنا. الواحد من الرجالة أو من الشباب يبص في المراية يدوب يلعب في شعره، مفيش 3 ثواني يكون نزل. الواحدة من دول تقعد تسبسب في قصتها سنة ونص. الجن العاشق من أخطر الأنواع وأشرسها. طب هي بتمسك الجسم ليه؟ لأن الجن العاشق جن بيجي بمحبته من غير إجبار، ولا سحر ولا سحرة ولا أي حاجة، هو بيجي بكل رغبة، بكل رغبة منه للدخول في الجسم، عكس السحر تماما. لان الجن اللي بيجي بالسحر بيجي غصب عنه مش بمزاجه، وبيستخدموا فيه رجالة وستات من الجن، فبيبعتوا للراجل جنية وللست جني على أمل انه يحصل توافق ما بينهم ويتطور السحر العشق، وبكده بيكون الجن هو المستفيد. وبعضهم بيفضل الموت على انه يسيب الجسم الا ما بيكون سكنه لتعلقه بيه وانه بيكون عاشق فعلي للجسم ده. الموضوع ده من الحقائق اللي بيعجز التفكير او الفكر عن استيعابه، بس هو حقيقة. الجن ممكن يعشق إنسية لجمالها وحسنها، وبرضه ممكن الجنية تعشق الإنس، ممكن بسبب أنه مربوط بعالم السحر أو مربوط بحسد أو عين. الجن ليهم طرق وأساليب كتير في القدرة على تخويف الإنس من اللي بيحصل له، واللي بيخليه كتير بيكون في حالة عزلة وانطواء وشرود للذهن. الجن العاشق هو شكل من أشكال الألم الشديد اللي بيدخل الجسم لانه بيحاول انه ياخد منه حاجات قيمة، فمنهم اللي بيحرص على هتك العرض، ومنهم اللي بيكون هدفه تشويه صورة البنت بحيث ان كل ما يبصلها خاطب او اي حد بيشوفها زي القرد زي ما بيقولوا. كتير بنشوف بنات ورجالة فاتهم قطر الجواز وهم مش رافضين، بالعكس هما بيكونوا عايزين يتجوزوا، ولما بيوصلوا لمرحلة التنفيذ بتتقلب كل حاجة وأحوالهم بتتبدل، بتكتر المشاكل والنفوس بتسوء ويفشل الجواز أو الخطوبة لأسباب تافهة تكاد تكون مش حقيقية أصلا. وده كله بسبب الجن العاشق، هو اللي بيتسبب في كتر الأزمات والأحزان والصمت المخيف والحيرة والتشكيك والتردد والتهور في القرارات والتعطيل كل ما يقرب معاد الجواز. فلما مثلا حد يجي يطلب البنت ساعتها بتحس بالمرض وبيتحول لون وشها لسود، وتكتر أسباب الرفض سواء من البنت أو من أهلها أو من العريس نفسه أو أهله، ومنهم اللي بيعطل حياة إنسان بالكامل وبيكون الجن السبب في أوجاع البطن والتهاب المفاصل والفقرات والكسل والنسيان والهم بدون سبب. اللي بيكونوا مسكونين بالجن العاشق هم الأقرب للمعاصي، زي عدم الصلاة، سماع الأغاني، النظر بشهوانية للناس، وده بيخليه قريب أكتر للشيطان أكتر من قربه للرحمن. بيفضل الجن المتلبس للجسم لأنه يكتر المعاصي، معاصي صاحبه، بأنه يفضل فيه أو يموت وهو فيه وما يخرجش منه أبدا حتى لو تاب الإنسي ورجع لربنا. عشان كده بيزيد الهجوم بشراسة على المرضى في بداية علاجهم بالرقية الشرعية. خليني أفسر لكم شوية كلام هيوضح أكتر. بتلاقي الراجل اللي شهوته عالية قوي دايما بيبص للبنت بشهوانية، ده بيكون يا إما حاجة من اتنين، ومش بيبص لأي بنت بشهوانية، لأ هو دايما الشهوة عنده هي رقم واحد، وده بيكون حاجة من اتنين، يا إما دي طبيعته أو طبيعة إن هو شهوته عالية أصلا، يا إما إن هو بيكون بيقترنه مس أو جن عاشق، وهو أو قرينه كمان هو اللي يكون كده، هو اللي بيخليه دايما بيفكر في الحاجات دي، هو دايما اللي بيوجهه للشيء ده، الله أعلم. في بعض الأوقات أو في بعض الحالات كانت اتحكت لي حاجة معينة، ودي حاجة حقيقية اتقال. واحدة وأهلها هم أربع بنات، الأربع بنات وصلوا لسن 37 سنة وحتى الآن ما تجوزوش. إيه السبب؟ اتقال إن كان مرات عمهم عملت مشكلة معاهم وكانت عايزة واحدة من البنات، والبنات دي رفضوا أو حاجة زي كده فعملت عليهم سحر، وهم تأكدوا من الكلام ده إن لقوا حاجة واحدة تزحلقت فيها وهي نازلة من على السلم، قالوا ده زيت، قالوا ده حاجة، لكن كان لونه غريب، ما كانش لون الزيت، كان لونه لون محمر شوية، من بعد الوقت اكتشفت البنت انها بقت تحب اكتر انها تنام عريانة. هي ما كانتش بتنام عريانة، ما كانتش اصلا بتحب تنام النومة دي. البنت هي اللي حكالي الكلام ده، انا بقول لكم على لسانها. رفضت انها تقول اسمها ورفضت انها تيجي في محاورة، ولكن خلينا نتكلم في الموضوع ده. كانت بتخاف انها اصلا في حياتها من وهي صغيرة لحد سن 18 سنة كانت بتتكسف انها تخرج بنص كم، تخرج من اوضتها عشان ابوها او اخواتها الولاد. ولكن مع الوقت ابتدت ان هي تنام عريانة تماما. في الاول ما كانتش بتنام كده، كانت ممكن تنام ببجامة، ممكن تنام مش عارف ايه. بدأت تقول انها بقت تستمتع بالنوم ده، وبقت يجي لها اي عريس كانت بترفضه، كانت بتشوفه بشكل مخيف. مش هتقول قرد ولا كلب ولا قطة ولا اي حاجة، لا، لكن كانت بتشوفه دايما ان هو وحش، بتحس انها بتشوف معاملة وحشة، كأنها قاعدة وقارية المستقبل. لحد لما وصل سنها 30 سنة، وهنا ابتدت البنت تروح للشيوخ او لصحرة او لدجالين، وهنا اللي اكدوا لها ان في جن عاشق عليها، والجن العاشق ده جالها عن طريق سحر، والسحر ده بيجي غصب عن الجن، عشان كده كان ممكن ان احنا نقدر نخرجه منك. لما وصل في البداية لما كان سحر، لانه جاي غصب فممكن يخرج بكل سهولة بمجرد ما نقول له اخرج، لكن المشكلة ان هو امتلكك وعشقك، وهنا هنلاقي صعوبة شديدة جدا في خروجه منك، وخاصة انه بيكون العلاج بالرؤية. العلاج بالرؤية بيكون هو سبب الهجوم على الانسي المعشوق برغم حب الجن ليه، الا انه بيعذبه زي ما هو عذبه بالرقية. كمان بعض الشياطين بيحب تعذيب المعشوق، زي بالظبط بعض الانس ما بيتلذذوا ببكاء وضعف معشوقيهم عشان يظهروا تحكمهم وسيطرتهم عليهم. قسم تاني من الجن ده بيلبي طلبات معشوقيهم، وده في حالة ان المعشوق بيكون راغب هو كمان، ويفضل انه يكون على حالة ملبوس زي ما هو، زي ما قال احد المرضى، قال انه مبسوط قوي لوجود الجنية العشقة دي معاه. لو حب يروح اي مكان كل اللي عليه انه بس يقبض ايده ويشبك صوابعه ويغمض عينيه، وبعض اللحظات بيكون في المكان اللي هو عايزه. طبعا هو ما بيكونش موجود بجسمه، لكن موجود بفكره بحواسه، والله اعلم. في اعراض كتير ممكن نقول ان دي من اعراض التلبس بالجن العاشق، من اهمها كتر الاحتلام. الجن العاشق اللي بيلبس سواء بنت او ولد، وسواء كان متجوز او لا، ده ممكن حتى انه ينام مع مراته وبعدها ينام ويحتلم، وده بيكون دليل على انه متلبسه امرأة من الجن، والعكس بالنسبة للبنت او للست. وممكن انه يجي على هيئة حلم ويظهر فيه الجن العاشق على هيئة او شكل الزوج او الحبيب، او انه يتشاف في الحلم انهم في فرح وبيتجوزوا من اشخاص معروفين ليهم او لا، وبيكون وقتها الجواز ده تم في عالم الروحانيات وبيعترف بيه الجن، وما بيعترفش بيه لعالم الانس ولا الشرع، وبيعتبر الجواز ده عند الجن مادي لكن عند الانس معنوي. بمعنى ان المرأة الغير متزوجة مثلا بتفضل على عذريتها. ولازم برضو هنا نقول ان ممكن يكون الاحتلام ده ليه اسباب طبيعية، زي ان النايم بيشوف مثلا حاجة بتثيره او بتثير عواطفه وشهوته، او من كتر الاكل بيكون هنا الاحتلام امر طبيعي. مش كل حد بيحتلم بيكون ممسوس، لكن الفرق هنا لو كان جن بيكون 3 أو 4 مرات في الاسبوع، ما هو طبيعي ما فيش حد هيقعد يحتلم كل يوم، يعني لو انسان طبيعي ما حدش بيحتلم كل يوم، هنا بنقول إن ممكن تكون مصاحبة لبعض علامات التلبس. حالة كمان المعاشرة الخفية، وهي إن الإنسان بيحس بحدوث عملية الجماع وهو صاحي وفي كامل وعيه، لكنه مش قادر يدافع عن نفسه. التشكل، وهنا بيتشكل الجن على صورة إنسان وبيحصل الجماع بنفس طريقة حدوثه بين الإنس، وده بيعتبر حالة متقدمة وخطيرة جدا. وجود نفس في الأوضة، الحاجات دي بتحصل كتير مع الستات المعشوقة، بيحسوا بنفس في الأوضة وبيحسوا بوجود حد بيحضنهم وهم نايمين، ولما بتفتح عينيها مش بتلاقي حد، ودايما بتلاقي الغطا عليها او بتحس انه بيتسحب من عليها وهي نايمة. حالة كمان كتر النوم، اللي بيشتكوا دايما من كتر النوم، يعني ممكن يعمل عمل بسيط ما يجهدش حد، انه بيحس بالتعب والارهاق وبيستسلم للنوم تماما. السبب هنا هو ان الجن بيكون في منتهى الخبث، واللي بيكون عايز حبيبته في حضنه اطول وقت ممكن، ومش هيقدر يحقق ده الا في خلال النوم. عدم التحدث مع الجنس الاخر، من الطبيعي ان العاشق بيغير على محبوبته، لكن الجن ما بيفهمش معنى الحب، بيفهم بس ان الحب هو التملك الكامل للحبيب. العزلة والانطواء، ودي بتكون من الاعراض الواضحة للحالات المعشوقة. يحب الاعاد والسهر لوحده، بيجي دايما في باله موضوع الجنس، وبيكون بعيد عن الناس وراضي بحياته اللي عايشها، واللي في نظره الناس دي بأسة، الناس دي كئيبة. وطبعا هدف الجن العاشق هو حدوث الجماع بينه وبين الإنس، عشان كده في طرق بيتمكن بيها الإنس بإذن الله إنه ما يمكنش الجن ده منه أبدا، زي مثلا دهان منطقة العورة بالمسك الأحمر أو الأسود، دهان الجسم بخليط من زيت الزيتون، زيت حبة البركة، وطبعا بيكون مقري عليها آيات الرقية والحفظ عليها يوميا قبل النوم، أو الحفاظ عليها يومين قبل النوم، دهان هدوم النوم بالمسك والروايح الطيبة، ما ينامش الإنسان وهو عريان أو بهدوم شفافة، حافظ على قول بسم الله الرحمن الرحيم عند خلع الملابس، المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وبصفة خاصة أذكار النوم، اجتناب المعاصي وعدم النوم منفردا، ما تنامش لوحدك، دايما بندعي ربنا قبل النوم أنه يحفظنا وأنه يكفينا شر من تسلط الشيطان علينا. ممكن نعرف إذا المس ده الموجود معاك عاشق أو لأ بقراية الآيات اللي بتفضح النوع ده من المس وبتؤذيه، فلما بيسمعها مش هيقدر على تحملها وهيفضح نفسه. الآيات دي اللي هي آيات الحفظ والتحصين في منع الجن العاشق من التمتع ومعاشرة المعشوق من الإنس. في حكايات حصلت لناس بخصوص الجن العاشق، مثلا نقول الحكاية دي، بنت بتقول لما بقى عمري 16 سنة بقيت أسمع أصوات بتكلمني بس مش عارفة جاية منين. فكرت في الأول وهم، بس عرفت بعدين إنه حقيقة، لما جي واحد من قرايبنا يخطبني وكان وسيم جدا ومفيش سبب إن أنا أرفضه، من الآخر يعني مز، بس أنا رفضته وبشدة ومش عارفة ليه. وبعد سنتين بقيت أحلم بشاب بيحبني وخطبني، وبعد شهور اتجوزنا، وبعدها بحس كأن في حد بينام معايا. الإحساس ده أقرب للحقيقة، كنت بحب أنام جدا، وكنت لما بصحى أحس إني تعبانة جدا. بعدين سألت الصوت اللي دايما معايا، هو أنت اللي بحلم بيه؟ سمعت الرد، أيوة، وانتي ليا مش لحد تاني. رغم كده ما صدقتش برضه وكذبت نفسي، بس حاولت اطلب منه حاجات عشان اتاكد انه حقيقي، ولقيت طلباتي فعلا بتتنفذ بدون ملل. وقتها احترت أعمل إيه؟ ما أنا لو قلت للناس اللي حواليا محدش هيصدقني، بس في نفس الوقت علاقتي بيه بقت بتزيد. كنت برسمه، أيوة كنت برسمه، بس للأسف كل ما أوري الرسمة بتاعتي لحد تختفي. بس أقدر أوصفه، هو شكله غريب بس وسيم. في الآخر أنا قلت لأهلي واللي جابولي شيخ وعمل لي رقية وقال لي أنت الوحيدة اللي تقدري على حرقه، واستغربت وقتها ليه أنا مش حد غيري وقرا علي الراقي، بس أنا ما صرختش، بالعكس كنت بردد وراه الآيات لغاية ما حسيت بنغز أو بنغزة شديدة في إبهام رجلي الشمال، وطلب مني بعدها أقرأ سورة ياسين لمدة 3 أيام مع الالتزام بالفروض والأذكار، وخرج فعلا. في حكاية تانية كمان بيحكيها شخص تاني، بيقول لما وصلت لسن 18 سنة بدأت مشاكلي كلها، كنت بحس دايما اني متراقب، ان انا مش لوحدي، لغاية ما بدأت احس ان في حد بيحاول يلمس جسمي وخصوصا اعضائي التناسلية، وانا نايم وانا صاحي اترعبت، ومن شدة خوفي كنت على قد ما اقدر بحاول اسيب جزء من هدومي عليا وانا بستحمى. هي كانت بتلمسني وانا في الحمام من غير هدوم، او وانا نايم كنت دايما بقوم من النوم بلاقي نفسي مرهق جدا وبحس كأني كنت نايم مع حد. الجن زي ما احنا عارفين ممكن تتشكل في اي صورة، فكانت بتجيلي بشكل بشري، بس كانت جميلة قوي، اجمل من ملكات الجمال العالم، وكانت بتلبس هدوم جميلة، هدوم مثيرة ليا. بعدين اكتشفت انها اميرة من اميرات الجن، لان بعض خدامها كانوا بينادوها يا اميرة. كانت لما بتشوف مني الرفض او اني مش قابلها كانت بتتحول لشكل دميم قوي وقبيح، كانت بتخوفني جدا لما بتظهر بالشكل ده. ما قالتش اسمها ابدا، كل اللي قالته انها من قبيلة اسمها قبيلة غنة، وهي قبيلة قوية جدا في عالم الجن. صراحة انا كمان كنت عايزها، كنت راغب فيها، بس كنت دايما ببعد عنها، كانت بتلح عليا دايما عشان تنام معايا، لغاية ما حصل فعلا ونمت فعلا معاها مرتين، وبقيت اطلب منها خدمات زي مثلا تساعدني في امتحاناتي. وبعدين عرفت انه كده نوع من انواع تسخير الجن، وكل ده حرام، ونويت ان انا اتخلص منها. قلت وقتها لجدتي، وجدتي ودتني اللي بيقولوا عليه شيخ، لكنه ما كانش شيخ ابدا، وبدأت جدتي تشكك فيه لما قال لنا معلومات شخصية عننا محدش يعرفها. لقيت نفسي بقول له وقتها قريني ده فتان قوي، والظهر انه تصاحب على شياطينك قوي. وقتها اندهش الساحر وبدأ يعمل سحره ويقول عزايم وتمائم، ولقيته فجأة انزعج قوي ووشه اتقلب، قال انت مش ولد عادي، انت ساحر، وساحر قوي كمان. وقتها جدتي اتنرفزت طبعا وفضلت تشتم فيه، ومشينا. بعدها رحت المعالج بالقرآن، وكان شيخ، كان شيخ بجد. اول ما شافني قال لي اذهب يا لعين، قبحك الله. فقلت له ليه بتقول كده؟ قال لي انت ساحر يا لعين. وقتها افتكرت الكلمة اللي قالها للدجال قبل كده لما قال لي انت ساحر ومش عادي، ساحر متمكن. ساعتها قلت للشيخ قصتي من اولها، وحلفت له على المصحف اني مش ساحر، فقرا علي الرقية تاني، وبدأت اتوجه لربنا بالصلاة وقراءة القرآن وحضور جلسات العلاج، لغاية ما ظهر للمعالج ده ان في جنية اغرمت بيا من يوم ولادتي، وفضلت مستنياني لغاية ما كبرت عشان تتجوزني، وجابت معاها عشيرتها كلها عشان كانت خايفة ان اهلي يحاربوها بالقرآن، وهي رافضة انها تسيبني الا لو ماتت في جسمي. وأهلها هددوها لو ماتت هيحولوا حياتي الجحيم. وفعلا قدر عليها الشيخ وماتت. عشت فترة بعدها واتجوزت، بس مراتي كانت بتلاحظ عليا حاجات غريبة، ولما سألتني صرحتها بحقيقة الجنية اللي كانت معايا. وقتها ثارت وغضبت وراحت عند أهلها، وكان كلامها إنها عايزاني أكون ليها لوحدها وإن أنا مش لوحدي. بعد شهرين فضلت فيهم أقرأ قرآن على نفسي وحاول أطرد أي حاجة موجودة معايا، والفعل أزيدهم. بس بعد 3 شهور من رجوع مراتي لقيتهم بيقولوا مش هنسيبها، هنموتها. بس أنا ما اهتمتش بالكلام ده. فات 10 سنين من جوازي، وأنا راجع من الشغل لقيت دوشة في الشارع وعربية إسعاف، ولقيت مراتي على الأرض في بركة دم، وقعت من الدور الثالث واتنقلت للمستشفى. وقبل ما تموت قالت إنها ماتت بسبب الجنية بتاعتي، وقالت حافظ على أولادنا وماتت. بس أنا زدت في عنادي وزودت القراية للقرآن على نفسي. الجن انتقم مني أشد انتقام. ماتت مراتي، أو بمعنى أصح اتقتلت، لكن الحمد لله في معالج تاني غير المعالج الأولاني. قدر المعالج ده ان يهديهم او يهديهم. اخدوا علي عهد ان انا ما اتجوزش تاني، وفي المقابل مش هيأذوا حد ابدا. والشيخ قال لي ان دي حالة مس العشق، وده من اصعب انواع المس. الله اعلم اذا كانت الحكايات دي كلها حقيقية او من وحي خيال الناس اللي بتكتب وبيتخيلوا الكلام ده. ولكن هو في جن عاشق، عشان بس محدش يجي يقول الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، الكلام اللي انت بتقوله ده مش عارف ايه. ممكن، على فكرة انا ما بقولكش صدق الكلام اللي انا بقوله لك 100%. انا بقولك ان في ابحاث وكلام ومواقع المستمعين او الناس اللي بتعمل الابحاث دي دخلوا وجابوا الكلام ده وقالوا ان في ناس قالت كذا. انا ما بقولكش انه حصل معايا. انا لو على الكلام اللي هو بيتقال ده كل البنا هكون ممسوس اكيد، يعني على الكلام الحاجات اللي بتتقال دي عن الشهوات وعن مش عارف ايه، وهيبان اول واحد اكون ممسوس. الله اعلم، ممكن. انا ما اقدرش اقول ان الكلام ده صح 100%، لكن ما اقدرش اغلطه، لان فعلا هو في جن عاشق. سواء انت او انتي وانتوا الاتنين بتسمعوا كلامنا عن الجن او الجن العاشق او الحاجات دي عشانك، عشان تخلي بالك انت ما تقفيش قدام المراية عريانة، ولا تنامي عريانة وتكوني فرحانة بجسمك. جسمك حلو وجميل، بس لنفسك ما تبينهوش. كلنا عارفين ان احنا مش لوحدنا، وانت كمان ما تبقاش قاعد كده قدام الكمبيوتر وعريان. وكمان ما تقعدش تتفرج على دايما على افلام قلة ادب. وحتى انت كمان، في كتير مننا بيتفرج، مش هنكذب، في كتير جدا بيتفرج على حاجات زي كده، بس دايما بيتفرج ويفضل على جنابه، ما بيطهرش نفسه، ما بيقربش من ربنا، بينام عريان، بيفضل قاعد في بيته عريان على طول طول الوقت. انت عايز توصل نفسك لايه؟ انت معكش حد حفظك. الملائكة اللي المفروض انها تحفظك مش موجودة، انت طردتهم، او انت كمان تغطيهم. انتوا بتسلموا نفسكم وجسمكم للجن العاشق وللشيطان. احنا دلوقتي في شهر كريم وشهر جميل، ارجع لربنا. على فكرة كل الافعال اللي انت بتعملها في الشهر ده منك انت، صحيح في جن لكن بيكون قدرتهم ضعيفة شوية، لكن نفسك الامارة بالسوء هي اللي بتخليك تعمل كل ده. ايوه، هي اللي بتخليك تعمل كل ده. خلي بالك من نفسك، ارجع لربنا، دور على الحق ودور على الخير، ابعد عن الشيطان. انت صح، ايوه انت دلوقتي بتفكر صح. قوم، وانت كمان قومي، استحموا، انضفوا اتطهروا ابتدي صلي. احنا اخر رمضان بس والله العظيم ممكن ربنا يتوب عليك. يلا بينا. وده كان موضوع حلقتنا او الموضوع اللي قالته لنا المستمعة دينا محمود عن الجن العاشق. خلينا ندخل في القصة، قصة يونس او المستمع يونس سامح، وهي برضو قصة عن الملعونة، قصة اسمها الملعونة بقلم يونس سامح. يلا بينا. اطفي النور برضو، اللي ولع النور اللي ده راح استحمى وصلى ورجع يجي لي بقى. اطفي النور وحط سماعات في ودانك واسمعني. قصة النهاردة اسمها الملعونة بقلم يونس سامح، والقصة مستوحاة من أحداث حقيقية. ويلا بينا نبتدي القصة. أنا اسمي علي، سن كبير حاليا، لكن هحكي لكم حكايتي اللي فات عليها سنين وسنين. هحكي لكم من وانا في عددية، يمكن هو ده اللي أنا فاكره في أيامي. كنت في تاني عدادي وكنت بدرس في الأزهر الشريف في المعهد الديني اللي عندنا. أنا نسيت أقول لكم أنا أصلا من اسكندرية وعايش في اسكندرية ولا زلت عايش في اسكندرية. درست في المعهد الديني من وانا صغير، يمكن من أولى ابتدائي لحد سن تانية إعدادي. أبويا كان مدرس في المعهد الديني، مدرس في الأزهر الشريف، اسمه الأستاذ مصطفى. والدتي كانت ست بيت غلبانة، ربنا أحسن تربية الحمد لله. لكن أنا طلعت مش متربي، لا بجد فعلا أنا طلعت مش متربي. وصلت سن تاني إعدادي ورحت قلت لأبويا أنا لازم أحول من المعهد الديني لأني خلاص مش قادر أكمل. وبعد ضغوطات كتير جدا مني عليه، ويعني أبكي لأمي شوية لحد لما نقلني واتنقلت للدراسة العادية اللي هو دخلت أولى ثانوي عام بعد كده. يعني خدت تالت اعدادي كمان في المعهد الديني، وبعد كده حولت الاولى ثانوي عام. وهنا ابتدت مرحلة البوظان الكاملة ليا. ابتدت ان انا اتعرف على الشباب اللي هو انا اصلا بدور عليهم من صغري، لان ما لقيتش نفسي جوه المعهد الديني، ما لقيتش نفسي وما لقيتش حياتي جوه المعهد الديني. حسيت ان انا متكتف الصياع على ادب بقى. لكن كنت بتسمى في الشلة بتاعتي او بيني وبين صحابي الشيخ احمص، على اساس ان انا كنت في معهد الديني يعني. ولكن طبعا ما كانش فيه اي علامات المشيخة بالنسبة لي، كان كل العلامات اللي انا بعملها وكل المواقف اللي انا بعملها لا تدل على المشيخة نهائيا، كلها تدل على الصياع وقلة الادب وعدم التربية. كل حاجة كنا يعني بايظين خلاص بوزنا. لكن اجي قدام البيت قدام ابويا وامي، الاحترام والادب والاخلاق والمشيخة والتدين، يا سلام عليا، ممثل بارع. كل حاجة عملتها من وانا صغير، من وانا في اولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي ودخلت الجامعة، كل ما تتخيلوه عملته، سجاير بمخدرات ببنات بكل حاجة. وبرضو قدام ابويا وامي قدام الشيخ مصطفى، انا الشيخ علي الراجل المنضبط الاخلاق. دخلت الجامعة ودخلت كلية تجارة، ما فلحتش في كلية تجارة في اول سنة وحولت دخلت كلية علوم. انا اصلا كنت علمي علوم وكنت جايب مجموع كويس يعني كنت جايب 92%. ازاي؟ الله اعلم، بالغش شوية بالمناهدة شوية، المهم ان هي عدت وجبت 92% ودخلت تجارة فشلت. من اول سنة رحت حولت كلية علوم. كلية علوم كانت صعبة لكن ابتديت ان انا احبها. طبعا ما احبش كلية العلوم، انا كنت بحب واحدة في الجامعة عجبتني بصراحة بنت زي القمر، لا من الاخر مزة حلوة قوي، كنت مركز قوي معاها، شكلها بنت ناس. بس ايه المشكلة؟ ما انا برضو ابن ناس، بس هي بنت ناس قوي يعني، شكلها غنية قوي، جايب عربية وبتاع. حاولت ان انا اتقرب منها وان انا اتعرف عليها، وفعلا اتعرفت عليها وبقينا اصحاب قوي. اول سنة وتاني سنة وتالت سنة وانا بنجح بتفوق عشان خاطرها هي، بس عشان خاطر لما اتخرج اتجوزها. وفعلا اتخرجنا وكنت جايب مجموع كويس، تقدير عام جيد جدا، واشتغلت معيد في الكلية عندي، واتقدمت لها واهلها وافقوا، بجانب شغلانتي ان انا معيد في الجامعة. اشتغلت في مصنع لحوم او في شركة بتصنع اللحوم، كان من وقت للتاني، كان يومين في الاسبوع، كانت يعني بتقضي الغرض، جزء من هنا مرتب من هنا على مرتب من هنا. انا اصلا من اسكندرية والشركة بتاعتي كانت في برج العرب. اتقدمت لها وقررنا ان احنا نتجوز، واشتريت شقة قريبة من الشركة، شقة بسيطة حلوة، 3 أوض وصالة، مطبخ وحمامين، مساحتها 140 متر، مساحة مش قليلة يعني، كانت تقضي الغرض. ورحنا واتفقنا ان احنا هنتجوز، ويوم الفرح كان احسن يوم في الدنيا. ابويا كان زعلان لان الفرح ما كانش اسلامي زي ما هو ما عايز، كان فرحها رقص بقى على على على، فما كان متضايق. بس عدى الليلة، وعدى يا ليلة، وجاءت ليلة الدخلة اللي كانت مصارعة، معركة، والحمد لله نجحت في المعركة دي وفي المصارعة دي، وتفوقت بشدة كمان، يمكن خدت تقدير امتياز في المعركة ديت. الحمد لله كانت ليلة زي الفل، ليلة جميلة. بس انا بقالي لحد دلوقتي 3 سنين ما بنخلفش، حاولنا نروح لدكاترة انا وهي، الامور طبيعية 100%، مفيش اي مشكلة، مفيش اي حاجة، بس انا نفسي اخلف من البنت اللي انا حبيتها، القمر، الملاكة اللي قدامي، وانا كل التعب ده كله والمجهود اللي انا بعمله كل يوم وفي الاخر ما خلفش، لا كده في مشكلة. رحنا لاكتر من دكتور وبرضه نفس الكلام، انت زي الفل والمدام ما فيهاش مشكلة. طب امال في ايه؟ طيب ربنا ما قردش. طب ينفع اي حل تاني؟ انتوا سلام ما فيش اي مشكلة، بس ربنا لسه ما قردش. بعد 3 سنين دي بدأت العلاقة اللي بيني وبين مراتي يبقى فيها توتر شوية، حتى في العلاقة الجنسية اللي بيني وبينها معرفش بقى في مشاكل كتير. السبب الله أعلم، المشكلة الله أعلم، بنتخانق على أتفه الأسباب، بنلاقي نفسنا بنتخانق. نفسي ألاقي سبب، أنا نفسي مش عارف، أنا بتعصب عليها وهي بتتعصب، بس مش لاقيين سبب محدد. لحد لما خلاص قلت لها روحي لأهلك، قلت لها روحي اقعدي عند مامتك يومين ثلاثة كده وبعد كده هبقى اجيبك، نحاول نغير جو، انا هقعد في الشقة وانتي روحي هناك. ما طردتهاش لكن حاولت ان انا ابعد المشاكل بيني وبينها اكتر من كده، المشاكل اللي بقت تيجي بدون اي اسباب. واليوم ده كان يوم جمعة يعني كان اجازتي، خدت مراتي وديتها عند بيت اهلها ورجعت. كانت الساعة 11 بالليل تقريبا في البيت عندي، نمت وصبحت رحت الشغل، كان يوم السبت، قضيت شغلي وقابلت حسام صاحبي قعدت معاه، قعدت احكي له على المشاكل واللي بيحصل بيني وبين مراتي الاتفه الاسباب والحاجات دي كلها. قال لي يا ابني دي الطبيعي وكل واحد متجوز بيحصل له كده، ما انا هو متجوز بقالي 10 سنين ومراتي اهي وبرضه على طول المشاكل، المشاكل دي طبيعيه بين اي اتنين متجوزين. قلت له لا الامر بقى زياده قوي يا حسام، بقى مشاكل بدون اي اسباب، بقينا نتخانق بدون اي اسباب. قال لي يا حبيبي الجواز كده والله، يا حبيبي والله انت لسه ما شفتش حاجه يا ابني، تعالى شوفنا انا واولادي ومراتي، انت لسه ربنا ما رزقكش باولاد، بس لو رزقك باولاد هتشوف العذاب كله. قلت له بس يرزقني بس. قد ايه كانت بتاثر فيها موضوع الخلفه والحاجات دي كلها. روحت البيت وقعدت في اوضتي ومسكت الكمبيوتر وقعد بتفرج على افلام في مسلسلات في مش عارف ايه، بتسلى لحد الساعه 3 بالليل. الفجر اذن، قمت وابتديت ان انا اتوضى واصل للفجر. مش معنى ان انا قلت لكم ان انا كنت صايع زمان وان انا مش عارف ايه، معنى ان انا فضلت طول حياتي كده، لا انا ابتديت ان انا اصلي، ابتديت ان انا ارجع لربنا. يعني كانت الشقاوة دي كلها كانت شقاوة ايام زمان. بس المهم اتوضيت وصليت الفجر وقعدت شوية كده بين النوم وبين الصحيان، حاطط راسي على المخدة وكله قاعد بفكر، قاعد بفكر في مراتي والمشاكل اللي حصلت معانا واسبابها ايه، لحد لما سمعت صوت خبطة، خبطة بره في الصالة. قمت وانا مش شايف، راح لناحية الصالة ورحت هناك. فعلا حرامي ممكن يكون دخل الشقة وانا مش واخد بالي، مش عارف، مفيش اي حاجة. رحت رجعت تاني على اوضتي، قلت يمكن بتخيل. لكن الغريب ان لما رجعت على اوضتي لقيت مراتي نايمة على السرير. الله، نايم على السرير ازاي؟ قربت منها وبركز قوي في وشها، ده نايمة ومغمضة عينها تماما، ده كأنها نايمة بقالها ساعات مش لسه دلوقتي حالا. طب ودي جت ازاي ودخلت هنا امتى؟ بركز كده قوي فيها، لقيتها مسكت في ايديا. صرخت، وفي صرختي صحيت من النوم. كل ده كان حلم، كل ده كان تخيل. اليوم التاني والتالت والرابع كل يوم بحلم بنفس الحلم، في حد بيخبط، اطلع على الصالة وارجع على مراتي نايمة، نفس الكلام. اربع خمس ايام بنفس الكلام. ابتديت ان انا اخد منبهات عشان ما نمش، بس الغريب ان مراتي ما اتصلتش بيا طول الفترة دي ولا حتى انا اتصلت بيها. لحد ما في يوم رجعت من الشغل ولقيت مراتي، قلت لها ياه اخيرا جيتي. قالت لي انت ما فكرتش حتى انك تسال عليا، انا جيت عشان بيتي، عشان مش عايز اخرب بيتي من الاخر. قلت لها ولا تخربي بيتك ولا اخرب بيتي، الموضوع ما كانش مستاهل اصلا، مش عارف ايه سبب الخناقه. قالت لي لا انت عارف كويس ايه سبب الخناقه، كل شويه بتقعد تلكك لي على اي حاجه، كل شويه بتقعد تعايرني على الخلفه، مع ان الدكتور قال لك مليون مره ان انا سليمه 100% وانت سليم 100%، بس ربنا ما قرتش. قلت لها اوه انت تخنقيني بقى ولا ايه؟ قالت لي انت لو راجل مش هتعمل الكلام ده. قلت لها لو راجل؟ لا انت كده لسانك طول، وانا بصراحه مش عايزك تقعدي معايا في البيت، وانا هتصل بامك دلوقتي وهبلغها باللي حصل. قالت لي اتبلغ ولا ما تبلغش، انا خلاص زهقت من العيشه معاك. وراحت دخلت جوه في الاوضه. اتصلت بامها، قلت لها يا طنط يرضي حضرتك دلوقتي اللي بنتك بتقوله وبتعمله؟ قالت لي بنتي بتقول ايه وبتعمل ايه؟ ما كفايه انت اللي بتعمله يا اخي، بنتي بقالها اسبوع عندي وانت لحد دلوقتي ما سألتش عليها. قلت لها اسبوع عندك؟ قالت لي ايوه وهي جنب اهي دلوقتي. اسأل عليها، اسأل على مراتك يا اخي. مراتي ايه واللي عندك فين وازاي؟ ومن اللي عندي انا فين؟ ومن مين اللي عندي؟ قفلت السكة ودخلت الأوضة لكن ما لقيتش حد. لا لا لا لا لا لا، المرة دي انا ما كنتش نايم، المرة دي انا صاحي، انا راجع من الشغل وفي حد كان بيكلمني، مراتي اللي كانت هنا. ما هو مش معقول، ده تخيلات، مش معقول انا كل ده بتخيل، في حاجة غلط. قعدت في الأوضة ومش فاهم، لا ازاي هي موجودة عندها؟ امال مين اللي كان موجودة عندي؟ طب لو هي اللي كانت موجودة عندي مش دخلت الأوضة قدامي؟ اختفت ازاي؟ يبقى أنا ممكن أكون بتخيل، بس بتخيل حوار كامل وقاعد بحكي فيه. لا لا، أنا مش فاهم. دخلت الأوضة أدور عليها، أدور في الحمام، أدور في كل حتة في الشقة، ما لقيتش أي حد. آخر ما زهقت خرجت وقاعد بتمشى، مش عارف أنا رايح فين ولا جاي منين ولا ايه اللي بيحصل في دماغي ولا انا بفكر في ايه. كل اللي انا عايز اعمله ان انا امشي ابعد من الشقه، الشقه دي فيها حاجه غلط او انا اللي فيها حاجه غلط. لحد لما رجلي تعبتني خالص، الليل ليل عليا وانا في الشارع، الساعه دخلت في 12 بالليل. لحد لما روحت ودخلت الاوضه وحطيت راسي على المخده وعايز انام، مش عارف انام، مغمض عيني جامد ومش عايز انام، او مش عارف انام. لكن لما كنت بغمض عيني كنت بشوف وش مراتي كأنها وشها في وشي بالظبط، وبتبصلي وبتبتسم ابتسامة سخيفة، ابتسامة مرعبة. افتح عيني ملاقيش حاجة، اغمض عيني تاني ابتدي احس ان فيه حد بيلمس على شعري، احط ايدي على شعري لكن برضه ما لقيش اي حاجه. قررت وقتها ان انا اتصل بحسام صاحبي. حسام صاحبي ده كان حصل له تجربه في حاجات غريبه قبل كده، هحكي لكم عليه شويه. كان دخل عماره بيقول عليها مسكونه، اسمها كل الناس عارفاه، اسمها عماره رشدي عندنا في اسكندريه. وبعد ما طلع منها اتشقلب حاله، الناس كانت بتلاقيه ماشي بيكلم نفسه، ومرة يختفي فترة ويلاقوه في مكان مهجور وحاجات غريبة، لحد لما اهله عرضوه على شيخ. الشيخ قال ان هو ممسوس من الجن وخاض معاه رحلة علاج طويلة، وفي النهاية الحمد لله اتعالج. ولما حكيت له اللي بيحصل معايا قال لي مش هينفع انك تحكيلي في التليفون، انا لازم ابيت معاك ليلة في الشقة عشان نشوف ده حقيقي ولا مقلب مراتك وامها عاملينه فيك، او يمكن مراتك عندها مشكله وامها ما قالتلكش عليها، ولا معمول لكم سحر، ولا انت اللي ممسوس، ولا ايه بالظبط. طبعا انا وافقت وقتها واتفقت معاه على اليوم اللي هنتقابل فيه. ولما جت الليله الموعوده وصل عندي حسام، كانت الساعه 8 بالليل، كان جايب معاه شنطه. انا سالته الشنطه دي فيها ايه، قال لي الشنطة دي بقى فيها أكياس ملح على مسك إنجليزي على هدوم البيت اللي عندي. قعدنا شوية وقلت له بص، الأوضة دي أوضة النوم بتاعتي، هي اللي بيحصل فيها كل المواقف، وهنا الصالة اللي حصل فيها الموقف ده، وقبلها بيومين كان في خبط في الصالة. قال لي تمام ما تقلقش هنشوف كل حاجة. قلت له ماشي يا حسام. المهم قلت لحسام إن أنا هنزل أجيب عشاء واسيبه لوحده، بصراحة ما اعترضش. ورحت نزلت جبت العشاء وجبت كل حاجة وطلعت. طلعت أول ما فتحت الباب لقيت حسام نايم على الأرض زي ما يكون متشنج، زي ما يكون في حاجة حصلت له. قلت له أنت يا ابني يا حسام، يا حسام فيك إيه؟ قال لي بعد ما أنت ما نزلت قعدت أتجول في الشقة شوية لحد ما دخلت أوضة النوم بتاعتكم، كانت حر قوي، حر لا يوصف لدرجة ان انا بدأت عرق. فقفلت الأوضة ودخلت الحمام، قلت هاخد دش ولا حاجة، لكن حسيت ان في حاجات بتحصل لي وانا باخد دش، كأن في حد بيلمسني في اماكن حساسة. رحت قمت بسرعة ونشفت نفسي ولبست هدومي وخرجت. لكن الغريب ان باب أوضة النوم لقيته مفتوح مع اني قفلت كويس وسبت النور جوه شغال. بس لمحت حد واقف ورا الباب، ضل رجلين باين مع ان اللمبة مش ضربة فيه. فقريت الفتحة بسري واتشهدت وبدأت اتوجه لناحية باب أوضة النوم، وفجأة لقيت باب الشقة اتفتح. رحت وقعت على الارض، بس لقيتك انت دلوقتي انت اللي داخل. قلت له ياه، كل ده حصل؟ شفت؟ يعني كل اللي انا كنت بقوله لك فعلا انت شفته بعينك؟ كل اللي انا كنت بحكي لك عليه حصل؟ قال لي بس انت ما اخرتش. قلت له ما اخرتش ايه يا ابني، انا بقالي ساعة ونص تحت. قال لي ساعة ونص؟ ساعة ونص ايه؟ ده انا بقولك يا دود دخلت الاوضة ودخلت الحمام وخرجت وبعد كده الباب اتفتح عليا. قلت له والله العظيم بقالي ساعة ونص تحت. قال لي يا ابني هي 10 دقايق بس. قلت له والله ساعة ونص حتى ابص لساعتك. قال لي طيب هتنام فين؟ قلت له انا هنام في اوضة النوم. قال لي ما بلاش تنام فيها النهاردة. قلت له والله بصراحة ما بعرفش انام غير على السرير بتاعي. قال لي طيب. قلت له عموما وانا في اوضة فارشها لك مخصوص بسرير صغير كده يا دوب تقضي فرد واحد. المهم حسام دخل الأوضة اللي وضبتها له، دخل ينام فيها، وأنا دخلت أوضة النوم بتاعتي، حطيت راسي على المخدة وابتديت إن أنا أنعس وغمضت عيني، بس ابتديت أحس إن في نفس في وشي. ابتديت إن أنا أجرب أفتح عيني، فتحت جزء بسيط من عيني عشان أشوف مين اللي بتنفس في وشي ده، وشفتها هي نهى قاعدة بتبص لي ومركزة قوي معايا، وشها كله غضب. أنا نسيت أقول لكم مراتي هي اللي اسمها نهى. بعد كده لقيت باب الأوضة عندي بيفتح، بمجرد ما باب الأوضة عندي فتح هي اختفت من وشي. فتحت عيني كلها وبص مين اللي بيفتح باب الأوضة، لقيته حسام. قلت له أنت إيه اللي صحاك دلوقتي يا حسام؟ قال لي يا عم في إيه؟ أنا لقيت في صوت خبط في الصالة وأنا جوه نايم. قلت انت صاحي دلوقتي تعمل ايه؟ طلعت بره في الصاله ما لقيتش حاجه. بعد كده سمعت صوت ميه في الحمام، قعدت اخبط على الحمام اخبط على الحمام. قلقت عليك، ممكن تكون حصل لك حاجه وانت في الحمام. فتحت باب الحمام لقيت الدش شغال. انت دخلت الحمام؟ قلت له لا. قال لي وانا برضو اخر مره كنت في الحمام انت كنت عارف كان امتى، ولقيت الدش شغال. قفلت حنفيه الدش وقفت بغسل وشي، ببص في المرايه حسيت ان في خيال داخل الاوضه بتاعتك جري. لسه داخل دلوقتي عليك في الاوضه لقيتك عرقان، هو ايه اللي حصل؟ قلت له انت عارف الخيال اللي انت شفته ده مين؟ قال لي مين؟ قلت له دي نهى. قال لي نهى ايه بس يا عم علي الله يرضى عليك؟ قلت له اقسم بالله نهى هي اللي كانت قاعده بتبص لي وبتتنفس. قال لي بقولك ايه، بقولك يا علي هي الشقه دي غريبه انا عارف، وانا حاسس ان فيها حاجة غلط. موضوع ان النور ينور لوحده والباب والحنفات اشتغل لوحدها والخيالات ماشي، بس موضوع ان نهى ده حاجة غريبة بصراحة. عموما انا مش هسيبك تنام لوحدك، انا هنام جنبك يا عم الحاج لحد لما الصبح يطلع، وبعد كده اخدك لواحد صاحبي كده انا عارفه كويس. قلت له تاخدني ليه؟ قال لي بس اصبر بس ربنا ييسر الحال. منه حسام جه ونام جنبي على السرير. مفيش 10 دقايق وحسينا ان النور بيفتح ويقفل لوحده. هو مش بيفتح ويقفل، هو زي ما يكون بيرعش مع اننا طافيين النور اصلا. انا فضلت متجمد في مكاني، قعدت ابص له. قلت له انت شايف حاجه؟ قال لي لا. دورت في الكومودينو اللي جنب السرير لحد لما لقيت الكشاف، نورت الكشاف لكن ما لقيتش اي حاجة، ولقيت النور مش راضي ينور حتى، يعني النور مقطوع عندنا. انا بس اللي اتأكدت منه ان النور مقطوع في العمارة كلها، يعني مش عندنا بس. قلت له ولا عمل ايه بقى دلوقتي يا حسام؟ قال لي احنا نفضل قاعدين لحد لما النور يجي. بصراحة فضلنا قاعدين لحد الساعة 2:30 بالليل ورحنا نمنا. ظهرت لي في الحلم، أيوة لقيتها بتقرب مني وبتقول لي إيه، زهقت مني يا حبيبي بالسرعة دي؟ ياه 3 سنين معاك بعد العشرة دي كلها وتزهق مني بالسهولة دي؟ بس أنا مش هسيبك، أنت حبيبي حبيبي. صحيت من النوم، كان الصبح طلع، ببص لحسام ولسه هقول له يا حسام، لقيته صاحي من النوم. قلت له ايه اللي انا شايفه ده؟ شعر طويل بينه وبيني. قال لي شعر مين ده؟ قلت له والله العظيم ما اعرف. وايه اللي جابه هنا؟ انا مش عارف. قال لي احنا لازم نتحرك من هنا فورا. نزلت انا وحسام، وحسام اتصل بالشيخ اللي كان بيعالجه. قلت له ايه يا حسام، في ايه؟ قال لي مفيش حل غير ده يا علي. اتصل بيه فعلا ورحنا عند الشيخ، والشيخ ابتدى يرقيني. غبت عن الوعي، ولما فقت سألت حسام ايه اللي حصل. قال لي ان الشيخ بدأ الرقية الشرعية عليك، وانت بدأت تتنفض، وفجأة قمت ومسكتني وقعدت تخنق فيا، وكتفناك انا والشيخ بصعوبة بلغة، وكمل الشيخ الرقية، ومن هنا بدأ الشيء ده يتكلم بالنيابة عنك. وقعد يتكلم ويقول انتوا تفتكروا ان انتوا تقدروا تطلعوني او تفرقوني عن جوزي وبيتي؟ انتوا بتحلموا، انا مش لوحدي، ولو كملت اللي انت بتعمله ده هطلع منه، بس هموته معايا، وهيفضل برضو البيت مسكون، وبقى وريني بقى هتعمل ايه في الشقة. وقتها رد الشيخ عليها، وربك مش خايفة منه، انا بحبه وهو بيحبني، ده احنا بقالنا 3 سنين متجوزين من ساعة ما دخل الشقة دي. امال تفتكر هو ما بيخلفش ليه؟ ومراته محدش بيكلمها، ولا حد بيأذيها، ولا حتى بيأذي جوزي. لقيت الشيخ بيقول لي احنا لازم نروح على الشقة عندك دلوقتي يا علي. خدت الشيخ فعلا ورحنا على الشقة، بس اول ما رحنا لقيت مراتي وامها موجودين. انا بصراحة خفت تكون هي الجنية اللي بيتكلموا عليها. لقيت الشيخ بيبص لي وبيمسك ايديا كأنه بيطمني، بيقول لي لا ما تقلقش دي مراتك. لقيت مراتي فرحانة ومبسوطة وقاعدة بتتنطط. قلت لها في ايه؟ قالت لي انا حامل يا حبيبي، انا حامل. انا الفرحة ما ساعدنيش، انا ما كنتش عارف اعمل ايه. معقولة بعد 3 سنين، بعد 3 سنين بقيتي حامل اخيرا؟ لقيت الشيخ بيقول لي استاذ علي انا عايزك دقيقة لو سمحت. قلت له نعم. قال لي لازم مراتك ومامتها يخرجوا دلوقتي حالا ويروحوا، احنا انا محتاج اتكلم معاك شويه قبل ما نشوف موضوع الشقه. قلت له لا، شقه ايه؟ خلاص انا مبسوط، انا مش عايز اي حاجه. استاذ علي الموضوع اللي حصل لك ده بسبب حمل مراتك؟ قلت له نعم. قال لي لو خايف على نفسك وعلى الجنين اللي في بطنها وعليها لازم دلوقتي تروح هي ومامتها بعيد عن هنا. قلت له انا مش فاهم حاجه ومش عايز خرافات. قال لي استاذ علي انا خايف عليك، ان كان علي انا ممكن امشي دلوقتي حالا، بس انا بكلمك عشانك وعشان مراتك وعشان اللي في بطنها. وفعلا خدت كلام الشيخ ثقة، ورحت قلت لمراتي الف مبروك يا حبيبتي، بس انا هاجي اخدك انت ومامتك، انت لازم تروحي دلوقتي حالا عشان في شوية ترتيبات كده هنوضبها في الشقة. اقتنعت بكلام الحمد لله ومشت هي ومامتها. وقتها جيت قعدت مع الشيخ، الشيخ قاعد يتكلم معايا بكل وضوح. قال لي لا حياء في العلم ولا حياء في الدين، علي انت اخر مرة نمت مع مراتك امتى وكانت فين؟ قلت له كانت في بيت مامتها، وكان من اسبوعين تقريبا. قال لي تمام، كان في حاجات بتحصل لك وانت في الحمام، ايه اللي كان بيحصل لك جنسيا بينك وبين نفسك؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي زي ما قلت لك لا حياء في العلم ولا حياء في الدين. قلت له انا عدت فترة كبيرة، حتى الاسبوع اللي فات كنت كل يوم بستحلم، لما كنت بدخل الحمام كنت بحس ان في حد بيلمسني في اماكن حساسة، معرفش بس ده كلها احاسيس. قال لي بص يا ابني، في جنية هنا موجودة. الجنية دي كانت موجودة في البيت قبل ما انت ما تدخل البيت ده، واول ما انت ما دخلت البيت لبستك وعشقتك، وهي اللي كان منع موضوع الحمل اللي بينك وبين مراتك. ما كانش كل الاوقات كنت بتنام مع مراتك، المرة الوحيدة اللي نمت مع مراتك فيها كانت في بيت امها، ده كان نوم حقيقي، عشان كده مراتك حملت، كانت دايما تمنعكم من موضوع الحمل وتأثر عليك جنسيا وتأثر على العلاقة اللي بينك وبين مراتك طالما كانت في البيت. اول ما انت ما خرجت من البيت وعملت علاقة جنسية كاملة مع مراتك بعيد عن البيت، هنا ابتدى موضوع الحمل، وهنا هي ابتدت تظهر. اول ما مراتك بقت حامل ابتدت تظهر وتغضب، مش عايزة تسيبك لا انت ولا مراتك في حالكو، عشان هي معتبراك انك ملكها. قلت له طب والحل ايه؟ قال لي مفيش غير حل واحد، يا تقضي هي عليك يا ابني يا انت اللي تقضي عليها. قلت له لا، ده انا لسه حتى ما شفتش ابني. قال لي بص يا ابني، الموضوع مش بالسهولة ان انت تقدر تقضي عليها بالشكل ده، لكن انت ممكن تقدر تحجمها شوية او لأطول فترة ممكنة، او قدراتي اللي نقدر عليها ان احنا نحجمها بس، لكن انك تقضي عليها لا، صعب، صعب قوي يا ابني، لان دي مش جنية عاشقة وبس، ده جنية كانت عاشقة المكان وعشقتك انت كمان. قلت له يعني مفيش حد حتى اكبر منك؟ قال لي والله يا ابني لو عايز تروح روح، لكن اللي بقولك عليه هو اللي انا عندي علم بيه، انت لازم تسيب الشقة دي فورا وتسكن في شقة تانية، ومنها كده انت بتبعد عن عشقها للبيت المسكون بتاعك، ولو هتروح شقة تانية يبقى لازم تأمن الشقة دي فورا. قلت له أمن الشقة ازاي؟ قال لي ده الموضوع ده سهل وبسيط يا حبيبي، الموضوع ما فيهوش اي مشكلة انك تأمن البيت الجديد، انك تقرأ قرآن دايما، تسيب البيت على طول حتى لو انت مش موجود فيه شغال فيه القرآن، تحفظه وتحافظ عليه. حصل كل ده، ما عزلتش من الشقة وبس، انا عزلت من البلد كلها وقعدت في القاهرة. دلوقتي ابني دلوقتي عنده 15 سنة، انا ما بقتش بخلف تاني على فكرة، ما عرفش ايه السبب وما عرفش اي حاجة، بس نفذت كلام الشيخ بالظبط وكل حاجة بقت ماشية تمام، الا في اخر شهر ابتديت استحلم كتير قوي، وابتديت احس بنفس اللي كان بيحصل لي. الاغرب من كده ان لقيت في اوضه ابني كتاب مكتوب عليه الجن العاشق والملعونه. الغريب ان ابني مصطفى ما كانش يعرف الكتاب ده جه منين، وده اللي خلاني ان انا احكي الموضوع كله، وخوفي على ابني لان افعاله كلها بقت غريبه، ده اللي خلاني ان انا اكتب الموضوع واحكي لكم على القصه واحكي لكم على كل حاجه. صحيح ما بيحصلليش حاجه مؤذية ليا قوي، لكن لو حد يقدر يساعدني يا ريت يقدر يساعدني، اكيد هكون مبسوط لو حد يقدر يساعدني ويخليني اقدر اعيش وانا مرتاح البال، مش خايف وقلقان طول الوقت، انا خايف ومرعوب من حاجه انا مش عارفها، مش من حاجه انا مش شايفها، من حاجه مش عارف ايه سببها. يا رب يا رب ارحمني يا رب. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة عن الموضوع عن الجن العاشق، وقصة النهاردة وهي الملعونة بقلم يونس سامح، وموضوع الجن العاشق بقلم دينا محمود. شكرا جزيلا لجميع المستمعين، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتها، سامع صوت الوجع